بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وأخوه أحب إلى بعض السيارة إن كنتم فاعلين. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني المستعان على ما تصفون.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا فلا تبين فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ولم يبدها عيناه من قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني اذهبوا بقميصي هذا فأ إنك لفي ضلالك القديم. السماوات والأرض أنت

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم